تفسير الآية 95 من سورة مريم، يقول تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي وهذا مزيد ومزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي وكل البشر يحضر ويجيء إلى الرحمن يوم القيامة بمفرده للحساب والجزاء والعقاب، كما أوجده في الدنيا أول مرة حاف عار منفرد بلا أملاك ولا أولاد ولا أصحاب ولا أعوان ولا آلهة عبدها إن كان مشركا يعبد غيره، ولا أي شيء معه إلا أقواله التي قالها وأعماله التي عملها في دنياه. وتأكد الآن بلا أي شك لكل من ادعى كذبا وسفها عدم وجود بعث وموعد للحساب والعقاب والجنة والنار أن الأمر حقيقي صادق. فليحسن العاقل إذن الاستعداد لمثل ذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.